يا كاملا في الحسن يا بدر السماء يا يا من جميع الرسل تحت لواك يا سيدا قد فاق كل الأنبياء نورا وأنت ممدهم ببهاك يا سيدا قد فاق إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحاب مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحاب يا رسول الله يا رسول الله قلبا مشوقا لا يروم سواك